مولاي نخيتك بالشعر سيدي مولاي، كثير أعداء جارت علي مولي مولاي. أشعر والشعر إحساس مو إلي، الشعر إلهام من رب البرية، الشعر إلهام من رب البرية، الشعر إلهام ها أخوتي ها من نور دنيا منورة، من نور ومن نور دنيا منورة، ومن نور دنيا منورة. وحق الكاف هيا عين والصاد، وحق الكاف هيا عين والصاد، وبوجه الباب نطبق نسد ونسد، نرفضه وما نريد النكر والصاد، نجس ملعول ابن الناصبية، ونجس ملعول أنا نجس ملعول ابن الناصبية، أو نجس ملعول أخوتها. كفرونا شافونا نحبك، وكفرونا شافونا نحبك، هل ينكر حيدر، هل ينكر حيدر راضع ويخنزير، اللي ينكر حيدر وراضع ويخنزير، اللي ينكر حيدر راضع ويخنزير، راضع ويخنزير اللي ينكر. واجب علي بكل سنة، واجب علي بكل سنة أمدح علي وأكتب شعر، وأدري الشعر ما ينصفه بحارة أرباب الفكر، اعذرني من ما أنصفك أرجوك يلتقبل عذر، والهان في حبك أنا واسمك عسكت من الزغر، يالله زمج يش العدة، يالله زمج يش العدة، يالقاطع رقاب الكفر، ببيت الله ببيت الله صاير مولدك ميعاد من الله ونذر، بيت الله صاير مولدك ميعاد من الله ونذر، بالكعبة عيسى من ولد، وهاتف من البار بأمر، يا بنت عمران النبي رد بوليدي سالمة، هزي إلى جذع النخل عليك يساق التمر، بس إلك بيت الله انفتح وبالسماء أفراح ويسرها. خوتها الكعبة بحيدر طلقت، الكعبة بحيدر طلقت، وندبت يا أبو حسين الكعبة بحيدر، ندبت يا أبو حسين الكعبة، وندبت يا أبو انتبه، وندبت يا أبو حسين، وندبت يا أبو حسين الكعبة بعيد، ولك خسران يا ناس بتظل، ولك خسران يا ناس بتظل، وبالنار خالد تستعر، شو تريدني أمشي غلط يا أهل اللي يبقى ظخر، أمشي على نهج الوصي رغم العدى ورغم الخطر، يا عسوب للدين الوصي ودروس ناخذها وعبر، بالفطرة بالفطرة صحنا يا علي ومو عيب علي الفطر، وبالعقل حبي لعلي وعدنا دراية بهالأمر، أمثاله لاجن وبنادم، أمثاله لاجن، أمثاله لاجن، أمثاله لاجن، أمثال لاجن.